قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لما بدأت من دروس المصطلح من الأهمية بمكان ألا وهو درس التدليس. التدليس على وزن التغليس، ومعلوم أن الكلمات إذا تقاربت حروفها تشابهت معانيها، فالتدليس اختلاط ظلام الليل بضوء النهار فيلتبس الأمر شيئا ما على الرأي، هذا التغليس. والتدليس قريب الشبه به. فيذكر الراوي أداة من أدوات التحمل يوهمك أنه سمع وهو لم يسمع. أن يحد عزم الفجيم إيه بنتي جاء يا طفلة تدليس أقسام، منها تدليس الإسناد، وأكثر الحضور مدلسون، وسنثبت ذلك الآن إن شاء الله إلا من رحم الله. تدليس أن يحذف المحدث شيخا، يسقط المحدث شيخا الذي سمع منه ويحدث عن شيخ شيخه، قد سمع من شيخ شيخه بعض الأحاديث وأدركه، يحذف المحدث شيخا الذي سمع منه هذا الحديث بعينه ويحدث عن شيخ شيخه الذي سمع منه في العموم بلفظ، ويأتي بلفظ محتمل للسماع مثل عن وأن وقال، يوهم اتصاله. شرح هذا الكلام أن يسقط المحدث شيخا ويحدث عن شيخ شيخه الذي سمع منه بعض الأحاديث، لكن هذا بالذات سمع منه بواسطة، ويأتي بأداة تحمل تحتمل السماع مثل عن وأن وقال يوهم اتصال. هذه الفقرة سنشرحها الليلة إن شاء الله. اختصار: أولا أدوات التحمل، إذا أنا نقلت خبرا عن شخص، نقلت خبرا عن زيد من الناس، إما أن أقول حدثني زيد، أو أقول أخبرني زيد، أو أقول قال لي زيد، أو أقول جاءني خطاب عن زيد، أو أقول عن زيد، فكل هذه الواسطة بيني وبين ذات تسمى أداة التحمل. أخبرني، حدثني، قال لي، أرسل إلي، كتب إلي، كلمني في الهاتف، أعطاني كتابا عن زيد، تسمى ماذا؟ أدوات تحمل. مفهوم كلام أدوات تحمل؟ أنت وجدت في البخاري قال حدثنا إسماعيل عن مالك، أداة التحمل بين البخاري وإسماعيل ما هي؟ التحديث. حدثني إسماعيل، أداة التحمل بين إسماعيل ومالك ما هي؟ العنعنة. قال البخاري حدثني إسماعيل عن مالك أخبرني نافع. قال ابن عمر أداة التحديث بين نافع، بين مالك ونافع ما هي؟ أخبرني، تسمى ماذا؟ أداة التحديث. أدوات التحديث هذه من أدوات التحديث صريحة في السماع، سمعته، حدثني، قال لي، أخبرني، تسمى أدوات تحديث صريحة في ماذا يا إخوة؟ في السماع، صريحة، سمعته، قال لي، أخبرني، حدثنا، أخبرنا، صريح. لكن إذا قلت عن زيد، عن تحتمل أنني سمعته منه، وتحتمل أن واحد نقل لي عن زيد. إذا أدوات التحديث منها أدوات صريحة في السماع وأدوات محتملة، أدوات صريحة وأدوات ماذا؟ محتملة. مفهوم كده الآن؟ فإذا أنا قلت حدثني زيد، هذه أقوى أو عن زيد أقوى؟ حدثني، صريحة في السماع أقوى من ماذا؟ أقوى من أخبرني. فنفترض السند الآتي: زيد عن عمرو عن يحيى. زيد هذا أدرك عمرا وعاصره، وأيضا أدرك يحيى وعاصره. فقلت الآن حدثني زيد عن عمرو عن يحيى، اشترطت في التدليس ماذا؟ أن يكون زيد أدرك الشيخين، أدرك شيخه وشيخ شيخه. في هذا الحديث بالذات أخذه عن يحيى بواسطة من؟ عمرو. زيد عن عمرو عن يحيى. فكي يتم التدليس ماذا يصنع؟ يحذف عمرو ويقول عن يحيى، فيكون السند حدثني زيد عن عمرو عن يحيى، يسقط عمرو فيكون السند حدثني زيد عن يحيى. أنا كباحث إذا نظرت في أمر زيد أجد في الترجمة أنه روى عن عمرو وروى عن يحيى، فتطمئن نفسي لأن من شيوخي من يحيى. إن هذا الحديث بالذات لم يأخذه من يحيى مشافاة، إنما أخذه من يحيى بواسطة من؟ عمرو. فأسقط عمرو، فحصل الالتباس عند من؟ عند الباحث. حصل الالتباس، يقول يا ترى هل هو أخذ الحديث من يحيى، سمعه من يحيى، واستعمل لفظ ماذا؟ عن، ليست صريحة في السماع، لم يقل حدثني يحيى لكن قال عن. أتوهم أن الحديث صحيح لأنه سمع من يحيى، لكن هذا بالذات ما أدري، لا بس عليه فأصحح الخبر. بعد التيقن أجد أن هناك واسطة بينه وبين يحيى وهو عمرو. أرجع إلى تمثيلها في واقعنا. أنت لا اسمك إيه؟ عبده. اسمك إيه؟ محمد بن عبد. عبده ولا عبده؟ يعني ابن عبده ده عبده ده صح؟ أنت ما افتلي بين الاثنين، محمد ابن عبده عبده أو عبده؟ شكل بعضك يا نادر، ليس بعضك يا نادر الذي تعرف أن نحول عنه خلاص. محمد بن عبدية ماشي، أنت تذكر كده؟ لن أسألك لماذا، لأنك لم تدرس نحو. نرجع إلى ما كنا بصدده. يا محمد بن عبدية، يا محمد بن عبدية، هل معي اسم سهل؟ ما اسمك أنت؟ خلاد من؟ يا خلاد، أنت الآن عصرت شيخ من المشايخ وفقهم الله بالشيخ محمد حسان، عصرت ولا ما عصرتوش؟ عصرت، فجئت إلى وقلت لنا قال الشيخ محمد حسان كذا وكذا، فنحن نتوهم أنك سمعت الشيخ محمد حسان يقول كذا، فسألناك سؤالا، هل أنت سمعت الشيخ محمد حسان يقول هذا الكلام؟ تقول لا. أخبرني محمد بن عبده عن من؟ الشيخ محمد حسان. يكون مدلسا، تكون الآن مدلسا، حذفت من؟ محمد بن عبده، وأوهمتنا لكونك تعاصر الشيخ محمد حسان أنك سمعته من الشيخ محمد حسان، طلعت مدلسا. صح كده فهمت الكلام؟ يعني الآن مثلا أغلب الإخوة، أغلبهم اللي جالسين، ممكن واحد يقول يأتيك يقول مثلا قال الدكتور محمد موسى كذا، طيب تعال حاضر، أنت سمعته؟ يقول أخبرني محمود أنه سمع، فيكون الأول مدلس لأنه حذف الذي حدثه وحدث عن الشخص بلفظة محتملة للسماع، قال فلان قال الدكتور محمد موسى، اعتبركم من القصة يا جماعة، فحذف الوسطى، حذف الوسطى، وقد يكون الوسطى كذاب، قد يكون الوسطى غشاش، فتسمى الآن مدلس إذا حذفت الوسطى. فانظر جلكم بيتجوزوا في هذا الكلام، يأتي واحد يقول فلان قال، بنادي تعال أنت سمعته؟ لا، في الأخ فلان أخبرني، إذا أنت مدلس، فوافق الحديث تعتبر ماذا؟ مدلس، لأن الوسطى قد يكون ضعيفا. فمن أعظم فوائد علم الحديث التثبت، التثبت من الخبر. واحد يأتيك يقول لك فلان الفلاني قال الأخت الفلانية موجودة في مكان كذا بتدرس كذا وبتضل الناس وبتشتم، نأتي به أنت سمعت؟ سمعتها بتشتم؟ لا ما سمعتها بتشتم. من الأخت الفلانية اللي أخبرتني؟ تعال الفلانية أنت سمعتيها؟ لا فلان اللي سمعت. فكل هؤلاء ماذا؟ كلهن مدلسات. واضح الكلام؟ إذا تستطيع أن تفهموا أن يحذف المحدث شيخ ويحدث عن شيخ شيخ بلفظ محتمل، لأن إذا قال سمعت ولم يسمع يكون كذابا، بلفظ محتمل للسماع مثل عن وأن وقال يوهم اتصال، يوهم أن السند متصل. لكن في فرق. الآن أخونا عمرو قال جاءنا وقال قال من؟ قال خالد بن الوليد الصحابي. أنت لا تسمى مدلس، لأن معروف لدى الجميع أنك لم تدرك خالد بن الوليد، صح كده؟ معروف لدى الجميع أنك لم تدرك خالد بن الوليد، فلا تسمى حينئذ مدلسا. لكن إن قلت قال الشيخ محمد يعقوب مثلا وأنت لم تسمعه دخل عليك ماذا؟ التدليس. فاحنا احترزنا هنا قلنا أن يحذف المحدث شيخه ويحدث عن شيخ شيخه الذي سمع منه بعض الأحاديث الذي عاصره بلفظ محتمل لسماع ليس صريحا في سماع مثل عن وأن وقال يوهم اتصالا، يوهم أن سند متصل، يوهم اتصالا يعني يوهم أن سند متصل، فهذا يسمى ماذا؟ تدليس الإسناد. فهمت الكلام؟ فإذا وجدت راوي في ترجمة ثقة مدلس، ثقة مدلس، لن أقبل حديثه إلا إذا قال حدثني أو أخبرني أو قال لي أو سمعت بلفظ صريح في السماع، فهذا قولهم لا يقبل حديث المدلس إلا إذا صرح بالتحديث. فهم يا خلاد؟ فهم حاجة؟ هذا عن التدليس. قد يكون هناك استثناءات، قد يكون هناك بعض الاستثناءات، يعني في شخص إذا قال عن فلان العلماء يقبلوا لكثرة مثلا مصاحبته طول اليوم ماشي معه، طول اليوم ماشي معه، فالعلماء أحيانا يستثنوا استثناءات في هذا الباب. مفهوم كلامي؟ لذلك مثلا يستثني العلماء بعض الروايات، قول الأعمش عن أبي صالح، مو كثير من الروايات عنه يستثنون رواية الأعمش عن أبي صالح، أبو معاوية عن الأعمش لأنه صاحبه، الأعمش عن إبراهيم النخعي، الأعمش عن أبي وائل. نعم قد يحدث تدليس أحيانا، لكن الغالب ولطول الملازمة وكثرة الرواية عنه يتغابون عن عنانة الأعمش. في بعض الروايات كانوا مشهورين بالتدقيق ولا يقبلوا إلا ما صلح فيه بالتحديث، فكان شعبة يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش أبو إسحاق، الأعمش أبو إسحاق سريع قتادة، فإذا رأى شعبة عنهم فاطمئن إلى أن عنانتهم لا تضر، اطمئن إلى أن عنانتهم لا تضر. الليث بن سعد إذا روى عن أبي الزبير عن جابر يغتفر رواية عنانة أبي الزبير، لأن الراوي عنه الليث بن سعد. فأحيانا تستثنى مسائل من التدليس، المدلس استثنى بعض المدلسين إذا عنانوا إذا لقرائن تحتف بهم، قرائن تحتف بهم، منها مثلا نزول السند، يعني الأعمش مدلس يروي عن ابن عمر بواسطة واحد مثلا، فإذا وجد بين الأعمش وبين ابن عمر ثلاثة أشخاص فاحتمال الإسقاط ضعيف، سيسقط من؟ فكلما نزل الإسناد، أنتم تعرفون الإسناد النازل، كلما قل احتمال التدليس. فإذا قلت مثلا عن يعني معاصر مثلا الشيخ محمد حسن مثلا كما بينا، إذا قلت حدثني زيد عن عمرو عن الشيخ محمد حسن، لا تشك أنك رجل بتحاول تجتهد في أن تضبط، تحاول تجتهد في أن تضبط، لكن لو قلت قال زيد عن الشيخ محمد حسن تكون احتمالية الإسقاط ورد، مفهوم كده؟ بل أنت إذا قلت حدثني زيد عن الشيخ محمد حسن أو حدثني زيد عن الشيخ محمد حسن يختلف عما إذا قلت قال الشيخ محمد حسن، أن الأولى تطمئن أنك ذكرت وسيط بينك وبينه، مفهوم كلام؟ هذا يسمى تدليس الإسناد. العلماء لهم في التدليس أقوال شديدة، ما بين شديد وما بين متوسط، فبعضهم يقول التدليس أشد من الزنا، لأن التدليس غش أمة محمد، وزنا جريمة فردية، هذا فيما يتعلق بحديث عن رسول الله. أما كلام الناس الآن تدلسهم لا يكاد يضر أو لا يكاد ينفع إلا في القليل النادر. ومنهم من يقول التدليس أخو الكذب، التدليس أخو الكذب. ولهم أقوال متعددة في باب تدليس الإسناد. عفوا الجاد لا يساعدني على الاسترسال، فمن كان عنده سؤال مختصر فليطرحه في هذه الجزئية. تفضل. لا بأس، بس تأتي بزيادة هي بلفظ محتمل للسماع، لكن تضمنتها كلمة مهمة ما في مشكلة، لأن مش قرآن يا إخوة، المهم أنك أفهم، أفهم معنى ماذا التدليس. أنت ما اسمك؟ محمد بن من؟ ابن هاني. محمد بن عادل. فهمت حاجة يا محمد؟ أنت المقياس، أنت فهمت شيء؟ طب اذكر لي مثال التدليس، اذكر مثال التدليس مثال أي مثال؟ يعني يقول واحد عن الشيخ محمد حسن ولم يسمع منه بل أخبره به شخص آخر، فاسقط الشخص. هلا حسنت ماشي. أحد له سؤال في الجزئية التي ذكرت؟ تفضل. ليه؟ سيأتي لنا الجهد بس غريبني الآن يأتي إن شاء الله. نعم ولا إشكال أبدا، يعني أنت ممكن تلغي درس الفلسفة بكله إن شاء الله. نعم. ابن جريج من أصحاب عمرو بن دينار، هل إذا قال عن يقبل؟ متى نتجه إلى الإعلال؟ إذا وجدنا في المتن غرابة اتبعنا القواعد الثابتة وأعلناها. إذا وجدنا في المتون غرابة لزمنا القواعد الثابتة. التدليس طبقات، أنا أحب أسترسل لكن أنت ذكرت شيئا لازم نعم. طبقات المدلسين، اجعلنا ندرسها في الدرس القادم من جد انتهى. أستبيحكم عذرا، جزاكم الله خيرا.